السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وقفنا عند حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. هذا الحديث يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الله تعالى حرم على خلقه وعباده جملة من الأمور، وهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه على بعض المحرمات التي حرمها الله جل وعلا. والمتأمل في هذه المحرمات يجد لها أصل في القرآن، يجد لها أصل في القرآن، يعني في قول الله عز وجل عقوق الأمهات. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، فيما يتعلق بالبر الذي في مقابله العقوق. ووأد البنات في قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومنع وهات فيما يتعلق بمنع الحقوق الواجبة وطلب ما ليس للإنسان فيه حق. وهذا طبعا جاءت مجموعة نصوص في القرآن تشير إلى هذا المعنى. وكره لكم قيل وقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنصوص في هذا أيضا كثيرة. وكثرة السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. وإضاعة المال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث لها أصل في القرآن، إما منصوص عليه وإما جاء بمجموعة نصوص. هذا الحديث فيه ذكر مجموعة من المحرمات، أولها عقوق الأمهات. والتنصيص على الأمهات لا يعني إخراج الآباء، وإنما ذكر العلماء أن السبب في ذكر الأمهات هنا حصروه في أحد سببين. السبب الأول أن الأمهات ضعيفات في مقابل طبعا الآباء، في مقابل الآباء، فيحتجن إلى البر والصلة وعدم العقوق. المعنى الثاني قالوا بأن حق الأم في باب البر والصلة أعظم من حق الأب، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فحصروا هذا يعني الذكر في هذين المعنيين. وعقوق الأمهات وعقوق الوالدين عموما من كبائر الذنوب وعظام الآثام. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى غالبا حينما يذكر حقه يذكر حق الوالدين. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. أيضا التوصية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أيضا احتمال أذية الوالدين حتى لو وصلت إلى الدعوة إلى الكفر والشرك. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. وأسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، كانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك، صلي أمك. ولذلك هذا حق عظيم، حق عظيم يتنبه له الإنسان، وهو مسألة الصلة والبر. ويسألني كثير من الإخوة الذين أسلموا ولله الحمد والمنة وبقيت أمهاتهم على الكفر، أو بقي آباؤهم عموما على الكفر، فيقولون هل نقاطعهم؟ الجواب لا، الجواب لا تقاطعونهم، بل صلوهم وبروهم، بل قد يتأكد البر والصلة الآن أكثر من الوقت السابق. لماذا؟ حتى تعكس صورة الإسلام الحقيقي اللي تحمل أنت الآن لهما، فلربما هداهم الله عز وجل وكنت أنت السبب في هدايتهما بأخلاقك. ولذلك صلوا آباءكم، صلوا أمهات حتى لو كانوا من غير المسلمين، هذا يدلنا على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة، شريعة رتبت حياة الإنسان ونظمت شؤونه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء صلي أمك، كان كثير من عمر رضي الله عنه كان له أخ مشرك، كان يصله يرسل له الهدايا، يرسل له الهدايا. إذن عقوق الأمهات هذا من المحرمات، بل من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. طبعا العقوق يعني درجات، العقوق درجات وليس العقوق شيء واحد. ولذلك العلماء يذكرون يعني أشياء من العقوق، طبعا أشدها ضرب الوالدين أو شتم الوالدين أو سبهما، أو مثلا قطع النفقة عنهما إن كان محتاجين، أيضا التقدم بين أيديهما بالكلام، التقدم بين أيديهما في المشي، التحديق في عينيهما يعني العبوس في وجهيهما، أيضا إدخال الحزن عليهما بأي نوع من أنواع الحزن، بأي نوع من أنواع الحزن. وبالنسبة لما يأمر به الوالدان، ما يأمران به أحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول يأمرانك بشيء أصلا هو واجب عليك بأصل الشرع، واجب عليك أصلا بأصل الشرع، مثل الأمر بالصلاة يجب عليك أن تطيعهما، لأن هذا من طاعة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا أمراك بشيء هو موجود في أصل الشرع، الأمر بالصلاة، أمر بالجماعة تذهب إلى صلاة الجماعة، الأمر بالصيام، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، الأمر بصلة الرحم، يأمرانك بأن تصل رحمك أخوانك وخواتك وأعمامك وعماتك وخالاتك وأخوالك، يجب عليك لأن هذا أصلا واجب عليك بأصل الشرع فتطيعهما. لماذا؟ لأن الله أوجب عليك ذلك، أوجب عليك ذلك. بقية الواجبات. الأمر الثاني المعصية، أن يأمرانك بمعصية الله، هذا لا يجب عليك أن تطيع الوالدين فيهما، ولكن لا يعني هذا أنك تعقهما، تقول والله ما دام أمراني بأن أشرب الخمر أو أشرك بالله لا طاعة لهم، لا هذا غلط، لا تطعهما في هذه المعصية وتبقى طائعا لهما بارا بهما في بقية الأعمال وفي بقية الحياة. واضح؟ ولذلك ربنا جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فلذلك لا يجوز للولد أن يطيع والديه فيما هو معصية، كأن يأمرانك بالشرك بالله، يأمرانك بأن تمارس بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات وخرافة من الخرافات، كأن يأمرانك بشرب الخمر أو بالزنا أو بالسرقة، يقول اذهب وخذ هذا المال اسرقه، ها؟ هذا كله لا يجوز للولد أن يطيع والديه في هذا الأمر، لأن حق الله أعظم، حق الله جل وعلا أعظم. النوع الثالث فيما يتعلق بالأمور المباحة، ما يتعلق بالأمور المباحة، هذه حقيقة ترجع إلى مسألة المصالح والمفاسد. فإذا كان يعود مفسدة عليك مثلا أو مآلاتها تكون مفاسد لا يجب عليك ذلك، وأما إذا كان لا يعود بذلك عليك مفسدة أو مثلا سواء في الحال أو المآل، فالأفضل طاعة الوالدين، الأفضل طاعة الوالدين. يعني مثلا أمرك الوالدان أو أحدهما بعدم السفر للدراسة، قالوا لا ما تذهب تدرس ولا تذهب تطلب العلم، فإذا كان مثلا في بلدك ممكن توجد دراسة يرجي طلب علم بحيث أنك ترفع الجهل عن نفسك مثلا، أو تحصل قدر من العلم العيني وليس الكفائي، تطعهما ولا تخالفهما، تطيعهما ولا تخالفهما. أما إذا كان لا يوجد في البلد عالم، أو لا يوجد في البلد علم ممكن يعني يؤخذ من مؤسساته أو المدارس، وذهابك مثلا في طلب العلم سيكون نفع لك ولوالديك وللمجتمع، فهنا ممكن أنك تذهب بشرط أن تقنعهما بذلك، لأن في الغالب أن الوالدين ما يأمران إلا بما فيه نصيحة للولد، ولا ينهيانه عن شيء إلا لما يعلمان من المفاسد. كذلك فيما يتعلق بتطليق الزوجة، بتطليق الزوجة، فإذا ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال أوصني، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ثم قال له وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، من أهلك ومالك. طيب الآن إذا قال الوالدان أو أحدهما طلق زوجتك، هل تطلق؟ ثبت أن عمر بن الخطاب أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها استجابة لوالده وبرا به. طيب هذا الكلام ليس على إطلاقه ولا يمكن أن يكون مرسلا، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه سأله رجل فقال بأنه أمره والده بأن يطلق زوجته، فقال لا تطلقها وأرضه، أرضي والدك يعني. فقال ألم يكن عمر قد أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها؟ قال حتى يكون والدك مثل عمر، حتى يكون والدك مثل عمر ابن الخطاب. والمعنى بأن أحيانا قد يكون لأهواء النفوس وأدواء القلوب دور في قضية التطليق، ولهذا لو أمر والد ولده أن يطلق زوجته ينظر، فإن كان قد ذكر سببا مقنعا بحيث أن هذه المرأة ليست كفءا للزوج ابتداء، أو ليست كفءا له بارتكابها شيء مثلا محرم يجعلها غير كفء لهذا الزوج، يجب عليه أن يطيع والده. كان تقترف شيء محرم مثلا، يخل بالعرض مثلا ويدنس الفراش، يجب عليك أن تطيع والديك، لأن هذا أصلا راجع إلى طاعة الله واجتناب معصيته سبحانه وتعالى. أما إذا لم يذكر سببا لكن هكذا فقط، مثل بعض الناس والله أنا ما حبيت هذه البنت، ما حبيت هذه الزوجة، ما دخلت قلبي، ما دخلت نفسي، مو بشرط، ليس شرطا أن تدخل قلبك أيتها الأم أو نفسك، مو بشرط، ما تدرين أيهما الخير وأقرب والنفع الأقرب لك، هذه أما الذي تأتي بعدها ما تدري. ولذلك الولد لا يطلق، وإنما يقنع والديه، ومن جملة الإقناع يخوفهما الظلم، يقول أنا أخاف عليكم إن الله عز وجل يسلط عليكم لأن هذا ظلم، فيفرق بينكم وبين من تحبون. هذا كلام جميل وهذا صحيح واقع، لأن الظلم ظلمات، بالعقوبات المعجلة في الدنيا الظلم والبغي. فإذا قالت الأم مثلا، قالت والله أنا أطلق هذه زوجتك ما أريدها، طيب لماذا يا أمي؟ قالت والله ما دخلت نفسي، ماشي، ما دخلت قلبي، ها؟ مو بشرط، ليس شرطا أن حتى تبقى الزوجة أن أم الزوجة تحب الزوج، مو بشرط، أهم شيء العلاقة بين الزوجين. فيقول لها يا والدتي هذه امرأة صالحة، امرأة طيبة، خادمتني، قائمة بحقوقي، وأنا أخشى عليك من الظلم أنك إن طلقتها وبعدين تعاقبين أنت، يمكن الله يفرق بينك وبين أحب من تحبين، قد يفرق الله بيني وبينك، يجعل بغضاء والعياذ بالله، أو يفرق بين بناتك وأزواجهم مثلا إن كان لديها بنات، أو يفرق بينك وبين زوجك اللي هو والد الزوج، يقول يفرق بينك وبين زوجك مثلا، أو يفرق بينك وبين أرحامك، يخوفها بالله ويحاول أن يبتعد مثلا بحيث أن يسكن بعيد إذا كان مثلا بقاؤه يسبب إشكال بحضور أمه. إذن عقوق الأمهات. قال ووأد البنات، وأد البنات، وأد البنات يعني دفن البنات، دفن البنات، وهذا كما ذكرت سابقا بأنه كان موجود عند بعض قبائل العرب وليس عند جميع العرب كما يفهم من لا دراية له ولا فهم له ولا استقراء للتاريخ، لا، وإنما كان عند بعض قبائل العرب. وسبب ذلك قيل بأن قيس بن عاصم التميمي كانت بينه وبين قوم آخرين معركة، فانتصروا عليه وسبوا يعني نساءهم، ومن جملة السبي ابنة قيس، ثم بعد يعني أخذها لنفسه زعيم هذه القبيلة، وبعد ذلك حصل صلح بينهم، فقام قيس بن عاصم ليسترد ابنته، وإذا بها تحت زعيم هذه القبيلة، فخيرها زعيم القبيلة تختار والدها ولا تختارني، فاختارت هذا زعيم القبيلة، قالت أصبح زوج لي. فهنا يعني قدح الشيطان شرارة الشر والعياذ بالله في نفس قيس بن عاصم، فكان يئد البنات، فكلما أتته مولودة وأدها فأصبح سنة والعياذ بالله سيئة. ولذلك قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهناك قسم من العرب كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر، خشية الفقر، قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ها، ولذلك هذا ليس موجود عند كل العرب كما ذكرت، عند بعض مثلا قريش ليس عند هذا الأمر، قريش كانت تتفاخر بكثرة الأولاد، قريش كانت تتفاخر بكثرة الأولاد، قريش كانت تحترم المرأة، ولذلك المرأة في قريش لها مكانة ومنزلة، إلا في بعض الممارسات مثل قضايا العدة ومثل قضايا الأشياء التي هي أصلا من صنع الشيطان، لكن المقصود ما كانوا يئيدون البنات وما كانوا أيضا يقتلون الأولاد، هذا كان في بعض قبائل العرب ووأد البنات. ولذلك انتهى ولله الحمد ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن رجل كان اسمه صعصعة ابن ناجي التميمي، هذا جد الفرزدق الشاعر، الفرزدق الشاعر اسمه همام بن غالب ابن صعصعة، همام بن غالب ابن صعصعة فرزدق الشاعر المعروف، جده كان يستنقذ البنات، يدفع أموال فيستنقذ البنات، ولذلك كان فرزدق يمتدح جده وأيضا يتفاخر بهذا، يتفاخر بهذا. والمقصود بأن وأد البنات انتهى في وقته وفي زمانه، يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومنعا وهات، منعا وهات، المنع هو الإمساك، المنع هو الإمساك، وهات الطلب، يعني أعطني، قل هات أعطني، ومنع هو الإمساك. والمقصود منعا وهات يعني منع الحقوق الواجبة وطلب الأمور التي ليست هي من حقه، يستدعي ويطلب شيء ليس حقا له، هذا المعنى، وهذا كان موجود عند الناس، بحيث أنهم يمنعون الحقوق التي هي واجبة عليهم ويطلبون ما ليس حقا لهم، ما ليس بحق لهم، هكذا كان، وهذا موجود للأسف الشديد. ولذلك أغلب الناس الآن، وهي طبيعة النفس البشرية، بالنسبة للحقوق الواجبة عليه يتلكأ ويتلجلج ويتردد ويطيل النفس ويحاول أن يلتف حتى يتخلص من هذا الحق، لكن الذي له لا يمكن أن يسامح فيه. وبعضهم يأخذ ما ليس حق له، ما ليس حقا له، وهذا موجود سبحان الله على جميع المستويات. ولذلك الآن ما منع أحد زكاة ماله إلا لهذا الطبع السيء، ها، والخلق القبيح، فهو يرى بأن الزكاة هذه كثيرة، كيف يعطيها؟ وهذا حق واجب أوجبه الله عز وجل عليه، يقول كيف أعطي هذا الحق؟ وبعض الناس بعدما ذكر وخوف بالله بأن الزكاة واجب عليه قال احسبوا الزكاة، فحسبوها فإذا بها كم مليون، فاستعظم هذا، قال لا لا لا استعظم هذا، ونسي أن الله رزقه المليارات، هو عنده مليارات، عنده ملايين، فهو ذهب لينظر إلى هذا الحق البسيط الذي أصلا هو حق لله عز وجل، وأيضا فيه تزكية لنفسه من الشح والبخل، وتزكية لماله مما شابه وكدره، من الحرام أو المشتبهات، وتزكية للمجتمع وللمسلمين الذين ينظرون إلى هؤلاء الأغنياء نظر حقد وحسد. لماذا؟ لأنهم منعوهم حقهم، هذا حق للمسكين والفقير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لمعاذ لما أرسله اليمن: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، هذا حق للفقير وليس حق لك. فالمقصود بأن يمنع الحق الذي عليه، منع يمنع. كذلك الحقوق الواجبة في البيت، يمنع حق الزوجة، هو تزوجها ووعدها ثم بعد ذلك قصر في الحقوق الواجبة، في النفقة الواجبة، قصر في حقوق أولاده، في حقوق يعني قصر في حق والديه، يمنع حق والديه، يمنع حق أرحامه، هذه مسائل خطيرة يمنع. وأيضا يطلب ما ليس له، يطلب ما ليس له، وهذا سبحان الله موجود في النفس البشرية، طلب ما ليس. أو أن الإنسان لا يزم بالقسطاس المستقيم، الذي عليه لا يوفي به ولا يعطيه، والذي له يحرص له، يحرص عليه. يعني مثال أضرب لكم مثال مصغر، أنا أضرب فقط الآن مثلا بعض الناس في الدوام الرسمي، الدوام الرسمي لما يتأخر عن الدوام الرسمي، تأخر عن الدوام الرسمي ماذا يفعل أمام المسؤول؟ يختلق 100 عذر، أعذار كثيرة. والله أنا يوم مثلا يقول السيارة خربانة، السيارة مثلا كذا، الطريق زحمة وكذاب، والله أنا حصل عندي مريض، أنا مرضت، أنا كذا، أنا وهو كذاب. يعني حاول أنه يستولد الأعذار. طيب لما يجي آخر الوقت في الدوام، مثلا الدوام أفطر 2:30 مثلا وينصرف الموظف، ماذا يفعل؟ يأتي قبل 2:30 ويقف على رأس المسؤول أو المدير يريد الذهاب. طيب لما يسأله يقول يا أخي اتق الله فينا، ها اتق الله فينا، يعني هذه نهاية الدوام، وهو جاء متأخر أصلا في بداية الدوام، وما فكر أنه يعوض هذا التأخير بدل الكذب واختلاق الأعذار يعوضه في آخر الدوام مثلا. هذه صورة مصغرة، فهو لم يرى الحق الذي عليه أن يأتي في أول الدوام، لكنه رأى الحق الذي له، قال لا 2:30 هذا خلاص، أو 3:00 هذه نهاية الدوام، أنتم بتخالفون الأنظمة والقوانين مثلا، هذا النظام وضعت الدولة، 3:00 نخرج، 2:00. طيب لماذا أنت ما رعيت هذا في بداية الدوام لما تأخرت وكذبت واختلقت الأعذار؟ وهذا كثير، يعني هذا صورة مصغرة، وقس على هذا الحياة الأسرية، الحياة الاجتماعية، الحقوق طبعا العامة والخاصة حتى مع البلد والدولة. يعني بعض الناس الآن يريد من ولاة الأمر ومن الدولة أن توفر له حقه، هو ما يعطي للوطن حقه، ما يعطي للبلد حق، يعني الحق الذي عليه، الحق الذي عليه، هذا أيضا حق مهم جدا. فالمقصود بأن يعني هي المسألة على مستوى الفردي، مستوى الأسري، الاجتماعي، مستوى البلد، هذا المنع وهات، يعني طلب ما ليس حق له ومنع ما هو حق عليه، هذا من كبائر الذنوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال. في يعني مجلس سابق ذكرت لكم بأن الكراهية في يعني التي تأتي في القرآن وتأتي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أنها للتحريم، الأصل أنها للتحريم، وهذا كان معروف حتى في لغة السلف إلى تقريبا القرن 4 أو 5 لما بدأت العلوم تستقر وبدأت المصطلحات تأخذ يعني وضع معين، مثل المحرم منه المكروه، الكراهة تنزيهية، الواجب منه المندوب، وهكذا. ولذلك في سورة الإسراء لما عدد الله عز وجل الشرك والكبائر وكذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرم، ولا يمكن لأحد أن يقول والله قتل النفس بغير حق أنه مكروه كراهة، لا، المحرم الشرك بالله كذلك. وهذا حتى الإمام أحمد رحمة الله عليه كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنه سئل عن أشياء أحيانا من الشرك الأكبر كان يقول أكرهها، يعني أحرمها، هذا المعنى. وكره لكم قيل وقال، قيل وقال، قيل وقال فعلان ماضيان، قيل الأول مبني للمجهول، ها الأول مبني للمجهول، قيل وقال، قيل وقال، ولذلك قال أصلها قول، قال أصلها قول، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. طبعا يعني تضبط قيل وقال، وتضبط قيل وقال يعني بالتنوين وبغير التنوين. والمعنى قيل وقال يشمل كل ما هو من الأشياء المحرمة، يشمل كل ما هو من الأشياء المحرمة، الغيبة، النميمة، هذا كله قيل وقال، النميمة، الكذب، هذا هو المعنى العام الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. ولذلك قيل وقال، قيل وقال يعني هذا الذي يحرص على أن يعني يطعن في أعراض الناس، يغتاب الناس، يستنقص من الناس، أيضا يشيع الأخبار، خاصة هذه وكالة يقولون وقالوا وزعموا، هذه عجيبة جدا عند بعض الناس. ولذلك بعض الناس سبحان الله لم تخصص بقيل وقال، يقولون وقال، يقولون وقال، وهذا لا شك بأنه ذنب عظيم. والله جل وعلا أمر الإنسان بأن يحافظ على مثل هذه الأعضاء، قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، الكلمة هذه ما دمت أنك تحبسها فأنت تملكها، منذ أن تخرج ملكتك، أصبحت الآن أسير لهذه الكلمة، أصبحت أسير لهذه الكلمة. وقد كان العلماء يحذرون من فضول الكلام، فضول الكلام، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الكلام المحرم. فأي إنسان اشتغل بالقيل والقال حتى لو كان في المباحات فسيقوده جزما إلى الوقوع في المحرمات، سيقوده جزما إلى الوقوع في المحرمات. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك سبحان الله العظيم هذا الذي يسمونه الرغاي، الرغاي كثر كثير الكلام والقيل والقال، جزما أنه سيقع في المحظور. ومن أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به، فإذا عرف بنقل الكلام أصبح الناس لا يثقون فيه، لا يثقون فيه. ولذلك هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال طبعا يحمل على معنيين، المعنى الأول يحمل على سؤال المال، يحمل على سؤال المال، كثرة السؤال بمعنى أن الإنسان إذا كان فقيرا أو محتاجا فإنه يأخذ قدر كفايته وحاجته ولا يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، فليستقل أو يستكثر، يعني يأخذ الجمر القليل أو الكثير على قدر سؤاله، على قدر سؤاله. الأصل أن سؤال الناس أموالهم لا يحل إلا للفقير أو المسكين أو مثلا الغارم، يعني هذه الأشياء التي مثلا فقير معدم لا يجد شيء، مسكين يجد بعض كفايته، غارم بحق رجل عليه ديون وقروض، هذا يجوز، اللي أصيب بجائحة مثلا يجوز أن يسأل الناس، لكن إذا سأل فأعطي قدر كفايته وحاجته لا يجوز له أن يزيد في ذلك بحيث يعني يطلب أكثر. ولذلك يوجد للأسف الشديد من المتسولين من لا يقف عند حد، يعني قرأت قريب قرأت أنه قبض على امرأة متسولة وجد عندها ملايين، وجد عندها بنايات وبقيت في محترفة للتسول والكدية، الشحاذة يسمونها، الشحاذة والكدية والتسول، ها فما شبعت، لأن سبحان الله النفس البشرية إذا فتحت على نفسه هذا الباب لن تشبع، ما فتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر نعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كثرة السؤال، الأسئلة التي تطرح على العالم، وهي مثلا من افتراض الأشياء التي لم تقع، الأغلوطات مثلا، ها يعني مثلا المعضلات التي أصلا ليس لها وجود، وهذا يتخصص فيه كثير من أو بعض الناس الذين للأسف لديهم هذا الخلق السيء، خلق السيء، يأتون فيسألون العلماء عن الأغاليط، يسألونهم عن المعضلات، يسألونهم عن الأشياء التي ما وقعت، يعني أيضا يحرصون على الإزراء بين العلماء، يأتي هذا فيسأل، يسأل الشيخ هذا مثلا العالم مسألة، ويذهب إلى العالم الثاني يسأل نفس المسألة، فإذا وجد خلاف بين القولين ضرب بعض أقوال بعضهما ببعض، ربما أزرى بينهما، هذا والعياذ بالله من المحرم. ولذلك قال الله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تسؤكم. نحن كلفنا بأن نقف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا سأل سائل أشياء لم تحدث، أو أشياء جاء الشرع بالأمر بها دون الزيادة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالحج، قال حجوا هذا البيت، فقام رجل فقال: أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، عرف الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب، فكرر فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا قلت نعم وجبت. يعني ما تستطيعون، كيف الآن لو أن الحج واجب على كل مسلم مرة في السنة؟ الله عز وجل رحيم بعباده، أوجب علينا الحج مرة في العمر، لكن لو وجب كل سنة، الآن عدد المسلمين كم؟ 1.8 مليار. لو قلنا مثلا المكلف مليار، مثلا أضرب مثال، المكلف مليار، بربكم مليار يستطيع أن يحج في تتحمل مكة مليار مثلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فعرف الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره مثل هذه المسائل، ولذلك التزموا الأدب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وللأسف الشديد يوجد من الناس من يسأل أسئلة لا معنى لها، لا معنى لها، وأيضا يسأل أسئلة ربما والعياذ بالله يبتلى بها. ولذلك يقول ابن مسعود: البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. طبعا في قصة اللعان، الصحابي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجل ماذا يفعل؟ قالوا بأنه ما حصل هذا، لكن افترض هذا السؤال فابتلي به. مرت الأيام فوجد رجل على أهله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك البلاء موكب المنطق، ما تسأل عن شيء أصلا تفترضه، وأنت الله سبحانه الله جل وعلا قد عافاك، الله سبحانه وتعالى قد عافاك. ولذلك من طرائف الشعبي رحمة الله عليه أنه سأله رجل قال: يعني ما اسم زوجتي إبليس؟ قال: ذاك نكاح لم أشهده. ذاك نكاح لم أشهده، هو صادق، يعني أنا ما شهدت هذا النكاح. وطيب الفائدة إذا عرفت زوجة إبليس اسمها فلانة، وش ماذا يضيف لك؟ أضاف لك علم، أضاف لك عبادة، أضاف لك والله طاعة، شعرت بالإيمان. ولأجل هذا يقول العلماء: أي مسألة، أي مسألة ليس وراءها ثمرة، ليس فيها ثمرة، وضعها في كتب العلم لا لا لا, لا يعني غير صحيح. أي مسألة تطرحها لازم أن تنظر فيه ثمرة ولا لا، هل يوجد ثمرة ولا لا. لكن هناك مثلا بين طلبة العلم ما يسمى بقضية المذاكرة، وأيضا افتراض المسائل العلمية بينهم، بحيث أنه يفترضون لأجل التفقه والتعلم، ولأجل تنمية العقل ومعرفة الحجج، يعني هذا المعنى، هذه خاص. أما السؤال العام يأتي هكذا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وإضاعة المال. إضاعة المال، طبعا التعبير بإضاعة المال، لاحظ اللفظة، الأصل أن المسلم أو الإنسان عموما يحرص على تضييع المال ولا إمساك المال؟ الجواب إمساك المال. قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. قال جل وعلا تحبون المال حبا جما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يهرم ابن آدم ويهرم معه ويشيب معه اثنان، حب المال والأمل، حب المال. فطبيعة النفس البشرية ما تضيع المال، تمسك المال، ما يمكن. ذلك الآن المال وين يوضع؟ في الخزائن، يوضع في حسابات البنوك، يوضع في المحفظة، ما يجي أحد، ما يمكن يتصور أحد يضع المال على مثلا طبلون السيارة مثلا، ولا يضع في الحوش مثلا، ما يمكن. ليش؟ لأن النفس البشرية حريصة على جمع المال وإمساكه أيضا. لكن هنا قال وإضاعة المال، لا بد من معنى لهذا. إضاعة المال في أي شيء؟ في الحرام أو في المكروهات، هذا المعنى، هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الله تعالى حرم إضاعة المال، حرم إضاعة المال. وإضاعة المال هي إنفاقه في الوجوه المحرمة، في الوجوه المحرمة أو في الوجوه المكروهة مثلا. فالوجوه المحرمة معروفة، والوجوه المكروهة أيضا معروفة، كل ما كان وسيلة أيضا إلى المحرم فهو محرم. والواجب على الإنسان أن يضع مال، أن ينفق ماله في الواجبات، وأيضا أن ينفقه في على سبيل الاستحباب في مسائل، يعني النفقة كصدقة جارية أو مساعدة الناس وغير ذلك. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث يعني يأتي ضمن سياق بر الوالدين، وذكرنا حرمة العقوق، وقلنا بأن بر الوالدين واجب. ولذلك هنا ذكر أو ذكر في الحديث صفتين لله عز وجل، صفة الرضا وصفة السخط، وصفة الرضا وجاءت في القرآن، وكذلك صفة السخط جاءت في القرآن، سخط الله عليهم ورضي الله عنهم، وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل على قاعدة أهل السنة والجماعة، نثبتهما كما أثبتهما الله في كتابه لنفسه، وكما أثبتهما له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته، من دون التعرض للكيفية. لكن نعلم بأن لها معنى، فهي ليست جامدة، ومعناهما الأثر المترتب على الرضا والأثر المترتب على السخط. وهذا الحديث يدلنا على عظيم حق الوالدين، عظيم حق الوالدين. فقد قرن النبي عليه الصلاة والسلام رضا الوالدين في رضا الله في رضا الوالدين. فإذا رضي عنك الوالدان فالله راض عنك، وإذا سخط عليك الوالدان سخط الله عليك. وهذا طبعا على الترتيب السابق فيما يتعلق ب يعني البر الواجب، وفيما يتعلق ب ما هو دون ذلك. وأيضا ننبه إلى قضية أن طاعة الوالدين لا تكون في معصية الله، وذكرنا هذه، ذكرنا النصوص في هذا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، نسأل الله العافية والسلام. ومما يذكر في هذا المقام قصة جريج العابد. جريج العابد هذا كان من بني إسرائيل، وكان العباد في بني إسرائيل كانوا يعني يبتعدون عن الناس ويجافونهم، ويكون لهم صوامع يتعبدون فيها، الصومعة مكان للعبادة. فجريج كان بارا بأمه، جريج كان بارا بأمه، وكان في الصلاة، فنادته أمه يا جريج، فتردد وهو في الصلاة يقول في نفسه يا رب صلاتي ولا أمي، أكمل صلاتي ولا أجيب أمي. فنادته فقالت يا جريج، فتردد كمل صلاته، فقالت يا جريج في الثالثة فكمل صلاته، لأنه هو عابد، وتعرفون العباد لا يمتلكون العلم الشرعي في الغالب. فقال يا ربي صلاتي وأمي، يعني أقدم صلاتي ولا أقدم أجيب نداء أمي، فكمل صلاته فدعت عليه، قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، قالت اللهم لا تمت حتى تريه، ما قالت حتى يفعل الزنا، لا قالت حتى تريه وجوه المومسات. سبحان الله، حتى دعوة الأم هذه فيها رحمة شوي، ما قالت اللهم لا تمت حتى يزني بالمومسات، لا قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. فمضت الأيام وإذا بامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، يقال لها عناق. هذه المرأة البغي المومس كانت في ليلة حمراء كما يقولون مع من يزني بها، فقالوا أنت فتنت كل أحد، هؤلاء الشياطين اللي أهل المكر والكيد، قالوا أنت فتنت كل أحد، ما أحد استطاع أنه يتحمل ويسيطر على نفسه أمامك، يعني فاتنة، أنت امرأة فاتنة، إلا رجل واحد ما تستطيعين له، ما يمكن تستطيعين له. قالت من هو؟ قالوا جريج العابد، فقالت دلوني على صومعت، فذهب، فبدأت تتقرب شيئا فشيئا، ثم حرصت على أن تدخل صومعته، فدخلت طبعا بمكرها وبسلوبها، كيدهن عظيم، فراودته عن نفسه فاستعصم وامتنع وأبى وصرفها، فذهبت إلى راعي قريب من الصومعة، فوقع عليها ووقعت عليه، فحملت منه. بعد فترة هي تعمدت هذا، بعد فترة جيء بها، كيف أنت حامل من دون زوج؟ من أبو هذا؟ ولدت، أتت بولد. قال من؟ قالوا لها من أبو هذا الغلام؟ من أبي؟ قالت جريج العابد. فجريج العابد فرح هؤلاء، لأن بعض الناس يفرح إذا أخطأ العالم والعابد، يفرحون ينبسطون، يعني ما سبحان الله شيء عجيب عند بعض الناس، طبعا ليس كلهم. فذهبوا إليه، هدموا صومعته وجروه مع رجله في صورة يعني بشعة، ما تأكدوا، مثل ما يقولون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هؤلاء مباشرة، كأن يعني عبادة هذا الرجل كأنها مسمار في قلوبهم وشجى في حلوقهم، غير متحملين أن هذا الرجل يعبد الله. فهدموا صومعته وسحبوه وما يدري مسكين، فأوقف أمام القاضي أو الحاكم، فيعني يسأل ما يعني ما الذي جرى؟ فقالوا لو أنت زنيت بهذه المرأة وهذا الغلام ابنك، وأنت تدعي أنك عابد وراهب مثل ما يقول مطوع، ها مثل ما يقول هذا مطوع ويفعل كذا. فقال أين الغلام؟ توني بالغلام. فجاء بالغلام الصغير فطعن بأصبعه في خاصرة الغلام، فقال من أبوك أيها الغلام؟ فأنطق الله هذا الغلام، وهذه كرامة من الكرامات، أنطق الله هذا الغلام، فقال أبي الراعي. هنا ضج الناس وقالوا له نبني صومعتك لبن فضة ولبن ذهب وكذا، قال دعوها على ما هي عليه، دعوها على ما هي عليه. والمعنى بأن الله تعالى استجاب دعوة أمه لما دعت عليه، فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، فرأى وجه المومس، ولكن الله نجاه من الزنا ومن يعني آثار الزنا، وهو سوء السبيل وما ينتج عنه هذا الفعل القبيح. المقصود بأن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. ولذلك بارك الله فيكم، احرصوا على رضا الوالدين، استرضوا والديكم، فإن رضا الوالدين من رضا الله، وسخط الوالدين من سخط الله. ما دام أنهما لم يأمرانك بمعصية الله فالواجب عليك أن تطيعهما، الواجب عليك أن تطيع والديك وأن تتق الله فيهما. وللأسف الشديد يعني بعض الناس عند مسألة الوالدين مسألة ثانوية، للأسف هذا شيء يعني مشاهد، يعني عنده رتبة الوالدين رتبة ثانية، فتجد من الناس من يقدم زوجته على والديه في صورة فاضحة قبيحة، بحيث أنه ممكن أن يشتم والدته علشان أن بينها وبين زوجته خصومة، أو بينه وبين زوجته كلام، يشتم والدته، ممكن يرفع يديه عليها، ممكن يطردها والعياذ بالله. في حالات يمارسها بعض الأولاد غاية في القبح وغاية في يعني الإمعان في الذنب، حينما يطرد والدته والله علشان زوجته بينها وبين والدته مشكلة، نسأل الله العافية والسلام. وقد تكون الزوجة كذابة محتالة، وعلى فرض أن الوالدة هي المخطئة، هل يسوغ هذا أن تطردها من البيت؟ وعلى فرض أن الوالدة هي المخطئة، هل يسوغ هذا أنك ترفع صوتك على والدتك؟ وعلى فرض أن الوالدة هي المخطئة، هل يسوغ لك أن تناقش والدتك وتحاسبها محاسبة المجرمين؟ ولذلك هذا الجنس من الناس لا يوفق ولا يبارك، منزوع البركة، مسلوب الخير، طال الزمان أو قصر، أبدا طال الزمان أو قصر. أذكر لكم قصة ما دام أن ذكرنا قصص يعني هذا اليوم، المقصود للفائدة، لأن الله تعالى قال فقصص القصص. رجل تزوج امرأة، وهذه المرأة من بيت تربي، بيت أصيل، بيت نشأت في بيت أصيل وفيه تربية، فلما دخل عليها بعد فترة كانت أمه عنده، فجاء في فترة من فترات وإذا به أتى بقطعة لحم وخبأها وأعطاها لزوجته، قالت ليش هذا، لماذا؟ قال حتى لا تشوف أمي، هذه لك أنت، تحبب لزوجته. فعرفت البنت بأن هذا الولد عاق، ما دام أنه يخفي على أمه ويؤثر زوجته على أمه بمثل هذه الصورة، عرفت بأن هذا الزوج عاق، ونظرها مآلي، قالت أخشى أن يأتي أولاد فيعاملوننا مثل ما يعامل الآن أمه. فقالت لا أبغى أروح لأهلي زيارة، راحت لأهلها أخذت عفشها وبقيت هنا، قالت لا أنا ما، لماذا؟ قالت بس ما يمكن، فطلقها. ثم تزوج أخرى ويظهر بأنه ما استفاد من الدرس. المرأة الثانية قبلت هذا وفرحت، ظنت بأنه هو يحبها الآن حب عجيب أفضل من حبه لأمها، لأمه أفضل لحبه لأمه، يحب زوجته. تلك المرأة تزوجت فأنجبت أولاد صالحين، وهذا الرجل لما تزوج بهذه أيضا أنجب أولاد، لكن مع مرور الزمن دالت عليه الدائلة، قلبت عليه الأمور، فأصبح أولاده يعاملون مثل ما كان يعامل أمه وأشد، وكان يخفي على أمه بعض اللحم وبعض الأشياء ويخص زوجته به بهذا الشيء. مرت الأيام، تقول الرواية بأن هذه المرأة الأولى رأت أناس في سفر في عز الشتاء عز البرد، وإذا برجل وضع في مقابل الراوية، تعرفون البعير توضع عليه راويتين من الماء يسمونها راوية أو قربة، فحتى يعادل البعير حتى لا يميل توضع قربة هنا وقربة هنا في السفر. فوضع هذا الرجل في مكان راوية، في مكان قربة، والقربة الثانية في الجهة المقابلة، تعرفون حركة البعير عندما يعني يمشي، فكان الماء إذا جاء إلى الجهة التي فيها الراوية الميلان يصب على من؟ على هذا الشايب الكبير، الرجل الكبير في في في في الشتاء القارص البارد. فرحمته، قالت لأولادها شوفوا هالمسكين هذا، فذهبوا أوقفوا القافلة وجلسوهم وجاءوا لهم بالطعام والشراب وأوقدوا لهم النار. فجاءت المرأة فنظرت فإذا بهذا هو زوجها الأول، هذا زوجها الذي طلقته فارقته فذكرته، فندم ندما شديدا. والمقصود بأن الإنسان يتق الله طبعا من الناس للأسف أيضا من يتعامل مع والده تعامل ثانوي، بحيث يجعل أصدقائه وأصحابه هم رقم واحد، هم المرتبة الأولى وبعدين والديه. وبعض الناس يقول لك لا يا أخي غير صحيح. لا صحيح، والدليل إذا أردت الدليل، الآن لما يطلبك والداك شيء معين، يطلبانك شيء معين، والآن هنا نفسك تنازعك لأن عندك موعد مع أصدقائك، ووالدك أو والدتك طلبوا منك شيء، أيهما تقدم؟ إذا قدمت الوالدين كذبت نفسك، فعلا جعلت الوالدين مرتبة ثانية وآخر اهتماماتك، وقدمت رأي هوى أصحابك. لكن إذا قلت لأصحابك لا سامحوني والله أنا الوالد والوالدة طالبين اليوم ما أستطيع، سامحوني أنا ما أقدر، أنا ما أقدر بعدين إن شاء الله، الوالد طالبني مشوار، الوالدة طالبتني مشوار، الوالد إذا خلصت بدري بجيكم، إذا ما خلصت بدري سامحوني. هذا هو البر، هذا هو البر. حتى لو أعطيت موعد لأصحابك، إذا كان الإنسان هو في الصلاة يصلي صلاة السنة وناداه الوالد والوالدة، يجوز له أن يقطع الصلاة إذا فعلا رأى بأنه أمر ضروري، أمر ضروري يقطع صلاة النافلة ويجيب والديه. واختلف العلماء في صلاة الفريضة، اختلف العلماء في صلاة الفريضة، هل يقدم صلاة، هل يقدم طاعة والديه ولا يستمر في الصلاة؟ في كلام لأهل العلم، في كلام لأهل العلم. ولذلك الآن لو قال لك الوالد أو الوالدة لا تصوم الاثنين والخميس، يقول لك الوالد لا تصوم، أيهما تقدم؟ الآن الصيام ما حكمه؟ صيام الاثنين والخميس سنة، وطاعة الوالدين واجب، ما أمرك بمعصية لأن هذا أصلا سنة، قالوا لك نحن نعرف صحتك ونعرف كذا ونعرف كذا ونعرف كذا، أنت الآن الصوم هذا يضرك، ولذلك تطيع الوالدين، تطيع، قالوا لك ما تروح عمرة، العمرة سنة، أنت الآن مرتب مع أصدقائك وزملائك على أساس رايحين العمرة، فقال لك الوالد لا لا ما تروح عمرة، تقدم من؟ طاعة من؟ طاعة والديك، لأن العمرة سنة وطاعة الوالد واجب، طاعة الوالدة واجب. لاحظتم كيف؟ لذلك بعض الأولاد الآن يغالط نفسه يقول لا أنا، بعض الناس يتبجح يقول لك الوالد والوالدة، يفخم هو عاق، هو أصلا عاق وما يدري أنه عاق، بعض الأولاد ما يدري أنه عاق، هو عاق في الواقع. والمقصود بأن حقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، أمر محرم. أنا ما أحب أن أسترسل بأمثلة مع أن نحتاج إلى مثل هذا، حتى الآن بعض طلبة العلم الآن أبوه يقول لا تروح للدرس، حضور الدرس ليس بفريضة، حضور الدرس ليس بفريضة، مع أن أنا ما أعرف أب وأم يكرهان أن يذهب الولد إلى الدرس، يفرحان. لكن إذا قال لك أبوك لا تروح للدرس سمعا وطاعة، الآن الدرس الحمد لله ممكن أنك تأخذ عن طريق زملائك ينقلون لك الدرس، يقول والله اليوم أخذنا طبعا درس المساجد، نقصد مثل المدرسة درس المساجد، أو التسجيل أو النقل المباشر وأنت في بيتك. الآن أغلب الناس عندها المحمول، الدروس أغلبها الآن تنقل مباشر، الآن نحن تشاهدوننا الآن، يعني اللي ما يستطيع مثلا، الآن نحن في زمن كورونا ما في الآن دروس في المساجد، لكن المقصود إذا فتحت قال لك أبوك ممنوع تروح الدرس، أقنع والدك، قل يا والدي ليش، اسأله، يقول لك والله أنا ما أبغى تروح سمعا وطاعة. إذا قال لك لا والله أنا ما أعرف شو اللي يدور في الدرس هذا، كل هذا درس تحت الشمس، هذا مصرح من قبل الوزارة من قبل الدائرة، هذا الدرس فيه الشيخ فلان، هذا الدرس الحمد لله، وش رأيك والدي تروح معي تفحص تشوف يعجبك الدرس ولا لا. كثير من الأولاد ما شاء الله عندهم ذكاء، قال لي والده يا والدي ايش رايك تروح معي، فيقول الوالد انا هو اللي حريص علي اني يقول لي روح للدرس هذا، في السابق كان عنده تردد، الان يقول لا روح للدرس هذا، لان الوالد ما يمكن يمنع ولده الخير، ما يمكن يمنع ابنه الخير ابدا، يحرص على الخير لولده او لابنه، لكن احيانا قد يصاب بتوجس تخوف معين حقه، فاذا قالك لا قل سمعا وطاعه، إذا استطعت تقنع أقنع، إذا ما استطعت قل سمعا ليش، لأن طاعته واجبة حضور الدرس سنة، الدرس اللي يعني العلم اللي فيه اللي الحمد لله فيه توسع، ولا رفع الجهل، العلم اللي ترفع فيه الجهل عن نفسك هذا واجب، هذا واجب. بارك الله فيكم. أعتقد بأن الوقت أدركنا وقفنا عند يعني حديث الجار، حديث أنس، يعني إن شاء الله المجلس القادم نبدأ ببيان أحكام حقوق الجار. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.